እንመለከታለን። ተፍሲሉ መራኪቢል ቀደር ተፍሲሉ ዝርዝር መራኪቢል ቀደር የቀደር ደረጃዎች ዝርዝር ተፍሲሉ መራኪቢል ቀደር የቀደር ደረጃዎችን ዝርዝር እንመለከታለን አራቱንም ማለት ነው። አደረጃቱል ኡላ የመጀመሪያዋ ደረጃ ወማ ተተደመኑ እና በውስጡ የምታቀፈው የመጀመሪያዋ የቀደር ደረጃ ወማ ተተደመኑ በውስጡ ያቀፈችውን እንመለከታለን። ከደረጃቱል ኡላ የመጀመሪያው ደረጃ አልኢማን ቢአንላህ ተዓላ አልኢማን ማመን የግድ ነው በእያንዳንዱ አካል ላይ ቢአንላህ ተዓላ አላህ መሆኑን ማመን የግድ ነው። አሊሙን አዋቂ መሆኑን ቢመል ኸልቁ ፍጥረታት አሚሉ የሚሰሩትን ቢመል ኸልቁ አሚሉን ቢመል ኸልቁ ፍጥረታቶች አሚሉን የሚሰሩትን ነገር ማወቅ እንደሚያውቅ አላህ ማመን አለብን ያውቃል። ቢዕልሚህ አልቀዲም ጥንታዊ በሆነ ዕውቀቱ ያውቃል። አለዚ ይህ ጥንታዊ ዕውቀቱ ሆመውሱፍን ቢ አላህ በሱ ይገለጻል አዘለን በጥንትም ይገለጻል ወአበደን ወደፊትም ዝንተ ዓለም ይውቀት ከሱ ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው። ሀዛ ሲኸተን ዛቲያ ነው ከዛቱ ጋር የተያዘ ባህሪ ነው። አልኢማን ቢአንላህ ተዓላ ዓሊሙን አላህ ማወቁን ማመን አለብን። ቢመል ኸልቁ ፍጥረታቶች አሚሉን የሚሰሩትን እንደሚያውቅ ማመን አለብን። ሁሉን ነገር የት ቦታ መቼ ጊዜ እነማን ምን ቢዕልሚህ አልቀዲም ጥንታዊ በሆነ ዕውቀቱ ጥንታዊ አለዚ ሁ ዕውቀት ሁ አላህ መውሱፉን ቢ ይገለጽበታል አዘለን በጥንትም ይገለጽበታል ወአበደን ዝንተ ዓለምን ከሱ ጋር ያለ ነው። ዕውቀቱ መጀመሪያ የለውም ማለት ነው። ለምሳሌ ሲፈተን ዛትያና ሲፈተን ፊዕልያ የሚባላለን። ሲፈተን ዛትያ ከሱ ጋር የተያያዘ ነው። ሲፈተን ፊዕልያ ማለት ደግሞ ከጊዜ ጋር ተያይዞ የሚከሰት ነገር ነው። ለምሳሌ አርራህማኑ አለል አርሽ ስተዋ የሚለው ሲፈቱን ዛትያ አም ሲፈቱን ፊዕልያ ሲፈተን ፊዕልያ ነው። ሲፈተን ፊዕልያ ነው። መሬትና ሰማያትን ከፈጠረ በኋላ ነው እስቲዋኡ የተገኘው ከጊዜ በኋላ ማለት ነው። ይሄ ሲፈተን ፊዕልያ ይባላል። አላህ የሆነ ባሪያው የሆነ ጥፋት ሲያጠፋ ይቆጣበታል። ይሄ ሲፈተን ዛትያ ነው። ሲፈተን ፊዕልያ ነው። አላህ ሐይ ነው። አላህ ሐይ ነው። ሲፈተን ዛትያ ነው። ፊዕልያ ነው። ሲፈተን ዛትያ ነው። ይሄ ሲፈተን ዛትያ ነው። አሁንም የአላህ ዒልም የአላህ ዕውቀቱ ሲፈተን ዛትያ ነው። ቢዕልሚህ አልቀዲም ጥንታዊ በሆነ ዕውቀቱ አለዚ ይህ ዕውቀት ወመውሱፉን ቢህ አላህ የሚገለጽበት የሆነ አዘለን ከጥንት ጀምሮ ወአበደን ለዝንተ ዓለም ይገለጽበታል። አዘል የሚለው አላህ ጀህል አያውቀውም መጀመሪያ ማለት ነው። አበድ ማለት ደግሞ ዝንተ ዓለም ጌታችን አዋቂ ነው፣ ላይንሳ አይረሳም ማለት ነው። ወዓሊመ አላህ አውቋል ጀሚዓ አህዋሊህም ሙሉ የፍጥረታቱን ባህሪያት ያውቃል አውቋል። ሚነ ጧዓት ጧዓት መልካም ስራቸውን ወልመዓሲ ወንጀሎቻቸውን ወልአርዛቅ ሲሳዮቻቸውን ወልአጃል የእድሜ ክልላቸውን እነዚህም ሁሉ ያውቃል አላህ አውቋል። ሱመ ከተበላህ አላህ ጽፎታልህም ሁሉ ፊለውሒል መሕፉዝ ጥብቅና የተጠበቀ የሆነው ሰሌዳ ላይ ጽፎታል አላህ መቃዲረ ልኸልቅ የፍጥረታትን ሁሉ ውሳኔ ሁሉን ነገር ጽፎታል። እርዚቃቸውን፣ አጀላቸውን፣ ማዕፊያቸውን፣ ጧዓቸውን ሁሉንም ጽፎታል አላህ ለውሐል መሕፉዝ ላይ ማለት ነው። አንደኛ አላህ ማወቁ፣ ሁለተኛ ያወቀው ነገር በጽሁፍ መስፈር ነው። አሁን እየተማርን ያለ ወዓሊመ አላህ አውቋል ጀሚዓ አህዋሊህም ሙሉ ባህሪያቸውን አውቋል አላህ ሚነ ጧዓት የሚያደርጉትን የሚሰሩትን መልካም ስራ ወልመዓሲ ወንጀሎቻቸውን ወልአርዛቅ ሲሳዮቻቸውን ወልአጃል የእድሜ ክልላቸውና እድሜያቸውን ያውቃል አላህ። ሱመ ከተበላህ ፊ ለውሒል መሕፉዝ ለውሐል መሕፉዝ ላይ ጽፎታል። መቃዲረ ልኸልቅ የፍጥረታትን ሁሉ ውሳኔ ሁሉንም ጽፎታል። ተአወሉ ማ ኸለቀ አላሁ ልቀለሙ የመጀመሪያ አላህ የፈጠረው ቀለምን ነው። አንደኛ በዶም ከቀራ ነው ማለት ነው፣ በረፍዕ ከቀራ ነው። ተአወሉ ማ ኸለቀ አላሁ አላህ የመጀመሪያ የፈጠረው ፍጡር አልቀለሙ ብዕሩን ነው የፈጠረው የመጀመሪያ ፍጡሩ አንድ ይህም ብለዋል። ወላኪን ፊህ ሸይ እንደ ልዑለማ ፈአወለ ማ ኸለቀ አላሁ ልቀለመ ብለን በነሱ ብንቀረው አውላ ነው ለማዕና ፈአወለ ማ ኸለቀ አላሁ ልቀለመ መጀመሪያ አላህ ቀለምን እንደፈጠረው ፈቃለ ለሁ እክቱብ ጻፍ አለው የመጀመሪያ ፍጡር ነው ማለት ሳይሆን እንደፈጠረው ይሄን አዘዘው ማለት ነው። እንደፈጠረው አዘዘው ፈአወለ ብላችሁ ከቀራችሁ ፈተህ ላሚ ወልሚ ፈአወለ ማ ኸለቀ الله القلم الله መጀመሪያ ብዕሩን እንደፈጠረው قال له اكتب قال አንተ ግልጽ ነው ላችኋል ፈአወሉ ማ ኸለቀ الله በደም ከቀራችሁ ፈአወሉ ማ ኸለቀ الله አላህ ከፈጠረው ፍጥረታት የመጀመሪያው ፍጡሩ አልቀለሙ ብዕር ነው ብዕሩን ነው ማለት ነው መጀመሪያ የፈጠረው ይሄ የፍጥረታት መጀመሪያ ምናምን ብለን ስንነሳ ማለት ነው ፈአወለ ማ ኸለቀ الله القلم አላህ መጀመሪያ ብዕርን እንደፈጠረው ፈቃለ ለሁ اكتب قال ፈአወለ ብለን መቅራቱ ይሻላል ነው ማለት ምክንያቱም አርሽ ቀድማል ከቀለም በፊት እንደውም ከስኩን በፊት ብዙ ፍጥረታት አሉኛ ማናውቃቸው ከአርሽም በፊት ብዙ ፍጡር አለ ከቀለም በፊት አርሽ ነው ከቀለም በፊት አርሽ ነው ከአርሽ በፊት ራሱ ሌሎች ብዙ ፍጡሮች አሉ የአላህ ኻሊቅነት ከጊዜ በኋላ አይደለም የጀመረው ኻሊቅነቱ ድሮ ጀምሮ ነው አናውቅም በጣም ከዛም በፊት ብዙ አሻዎች አሉ ሀታ ራሱ ይላሉ መጀመሪያ ብዕሩን እንደፈጠረው አላህ ጻፍ ሲለው የሚጻፉት ነገራቶች ከቀለም በፊት ራሱ ተፈጥሯል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ስለሚያስዝብን ፈአወለ ማ ኸለቀ الله القلم ብለን መቅራታችን በፈተመቅራቱ ይሻላል ፈአወለ ማ ኸለቀ الله القلم መጀመሪያ አላህ ብዕሩን እንደፈጠረው قال له እንዲህ አለ اكتب قال قال ብዕሩን ማለ ما اكتب من لصاف قال من لصاف قال قال اكتب قال ما هو كائن يميون النجر كله الى يوم القيامه حتى قيامه قدرت يمكثتن كثت كله مولو بمولو صاف قال ብዕር ማአክቱብ ምን ልጻፍ ብሎ ብዕር መጠየቅ ይችላል እንዴ? ናዓም አልጀማዳቱ ዒንደላሂ ዱዓቅሊ ደረቅ ነገሮች ምን ልላቸው ሁሉ አላህ ዘንድ አእምሮ አላቸው። አላህ ያናሩኩኒ በርደው ወሰላመን አላ ኢብራሂም አንቺ እሳቶይ በኢብራሂም ላይ ቀዝቃዛ ሁኚ ሰላም ያለሽኝ አላት። ሰላም ሆነች ቀዝቃዛም ሆነች ይሰሙታል። ቃለታ አተይና ራኢዒን መሬትና ሰማያትን ታዘዙ ሲላቸው ምንድን ነው አሉት? ባለታ አተይና ራኢዒን ብለው ተናግረዋል መሬትና ሰማይ። ስለዚህ ሁሉም ነገር አላህ ዘንድ አቂል ነው። ብዕሩ እንዴት አናገረው የሚል ነገር ምን መስራት ልፈጠር ነገር قال له اكتب قال له قال ما اكتب من لقاف جيتاي هو قال ብዕሩ قال الله عنده قال اكتب قال ما هو كائن يميون النجر كله كستن كله الى يوم القيامه حتى قيامه قندرس يميكستن كستت كله قال እሺ ፈአወለ ብለን ከመቅራት ፈአወሉ ብለን ከመቅራት የትኛው ነው ይሻላል? ፈአወለ ብለን አወሉ ብለን ካል ምንድነው ትርጉሙ የሚሆነው? የመጀመሪያው ፍጡር ነው የሚሆነው። አወለ ማ ኸለቀ الله القلم ብለን ከጠራነው ደግሞ ትርጉሙ ምንድነው የሚሆነው? መጀመሪያ አላህ ብዕርን እንደፈጠረው የመጀመሪያው ፍጡር ማለት አይደለም እንደፈጠረው ይሄን ትዕዛዝ አስተላለፈለት ማለት ነው። ማሻአላ ገብቷችሁ? ጀፈተል አቅላም كما اصاب الانسان يتولد የሚያጋጥመው ነገር ሁሉ لم يكن ليخطئه ليتسوى ተፈጠረም እናለ የሰው ልጅ ያጋጠመው ነገር ሁሉ መልካም ነገር የሚያጋጥመው መጥፎ ነገር የሚያጋጥመው የሰው ልጅ ያጋጠመው ነገር ሁሉ لم يكن ليخطئه እንዲስተው ስላልተፈጠረ ስለዚህ ቀደርን ያወቀ ጀግና ነው። ቀደርን ያወቀ አይፈጸም። ቀደርን ያወቀ አይበታችም። ቀደርን ያወቀ እንቀት ድብርት የሚባል ነገር የለበትም ማለት ነው። ቀደርን ያወቀ ይሆናል በቃ ይሆናል መሆኑ አይቀርም። ሲያጋጥመው እስከሚያጋጥመው ድረስ ጥረት ማድረግ አለበት። ከዛም በኋላ ግን እዳ ተحققت القدر قدر ሲረጋገጥ አለቀ። ማሻአላሁ ካን ወማ ለም ይሽ ለም ይኩን ግን ክስተቱ እስከሚፈጠርበት ሰዓት ድረስ ያለንን ሙሉ አቅማችንን ተጠቅመን ጥረት ማድረግ ይቻላል። ከዛም በኋላ ግን ጻፍ ላይ ደርሰን የሆነ ነገር ወይ ካልተሳካ ወይ ከተሳካ ካልተሳካ አላህ አላለውም ከተሳካ ማሻአላህ አላህ ብሎታል። በእኛ ቅምጣ ይሁን ይተገኝ በጣም ጀግና ይሆናል። ቀደርን ያወቀ ጀግና ነው። ቀደርን ያወቀ ስስታም አይሆንም ይሰጣል። وما اخطاه يسول لي جساته ነገር لن يكون لي يصيبه እንዳገኘው ስላልተጻፈ በቃ ሊደርሰው ስላልተወሰነ ነው። መጀመሪያ ጀፈት ለአቅላሙ ቡኡሮት ብዕሮቹ ደርቀዋል ጽሁፉ ደርቋል። ወጥዌት ጽሁፉ ጋዜጦቹም ተጠቅለዋል ወረቀቱ ተጽፎ ተጠቅሎ ተቀምጧል ማለት ነው። ዶክመንት ነው የለም አዲስ ይሻር ምንም የሚደረግ ነገር የለም። كما قال تعالى الله راس دنكر ألم تعلم أتوك منا أن الله يعلم الله دنيا وأتوك منا ما في السماوات والأرض ما في السماء والأرض بسمايات بمدري اللهم هلو بيتان دنيا وأتوك منا إن ذلك يقول بمريق بسمايات اللهم كستف هلو في كتاب مصحف لا يسفر إن ذلك إن كل كستف مصحف لا يمصر على الله لا الله يسير اجيب كلالنو من يتناجر من يكبدنا قرار الله. وقال انديه لان ما أصاب من مصيبة ما أصاب عادت من مصيبة نفس نجر في الأرض مدر لا مصيبة عايز فترم عدقة في الأرض بمدر ولا في أنفسكم ووسطاتهم لا عدقة عايز فترم بالشيطان مثل إلا في كتاب نجمر أن أصحف لا يسفر بهم انتي يتقافن مدر سباكي من قبل قوم بفت كما تفتر بفت تتقف من قبل أن نبرأها من قبل أن نبرأها كما تراتشن بسي إن ذلك ينكسف ما تفربت أفلي على الله يسير لا الله يجب كلاله وقال انده لالله الله ما أصاب عجت من مصيبة هذا جانجر عايز فتر في الأرض مدر لي مريض من تتكفلهون السلال جذك لهون السلال أولون سات لهون السلال ساتجامر لهون السلال فرنة لهون السلال مدر لي مصيبة عايز فتر ولا في أنفسكم أو استعجهم بشتى لهم السلاح نفسه نجر السلاح ينجر السلاح نستكر نجر اللم ولا في أنفسكم إلا في كتاب نصحف لا يسفر ونجي من قبل أن نبرأها كما سكرات شمبتي كما سكنتها شمبتي شوف لا يسفر إن ذلك بس أف ما أفردك مهم من كله قال الله يسير فالله لا يجيرك اللالم وهذا التقدير يهو الثاني التابع لعلمه يجتان أوقات تكتلوا ينهدوا يهو الثاني سبحانه رات يتقبون جتاشن أوقات تكتلوا نسرت هذا القوي المستكرو والثاني يكون يهونا في مواضع بتلاقي بوتاوت جملة بتكلم وتفصيلا بزرزر مال تقوى بنادر يجتاشن أوقات جار تيايزو يجتاشن أوقات نسرت هذا القوي المستكرو وينم يتدرج تقدير والثاني جملة كلمة على بتكلم سفران وتفصيلا بزرزر سفران لما الثاني ينيا عفتك عطب وين يتولد ما من يوم كثر لو حل محفوظ لا يعد يهي جملة المتالك بتفصيل جسمه عند تولد الناس ما هيك مستجيان له نفس سن نفسك من الدرجان ملايكا إلا كالنار يتولد يرزقه عجله شطينا وسائد من البال يتقافل ملايكا جند يتقافل ملايكا وش بقى شوني ذو إنيا كتشع لعله يتقافل يهي تفصيل له جملة دقمو لوحة المحفوظ لأينا في مواضع بالتلاعي يبوتا جملة بتقلل شوف سفرا وتفصيلا بزرزر سفرا يقدرات الهنية مالك فقد كتب في اللوح المحفوظ فقد كتب كان اكتبن منهن ضربو سابجي قوالة فقد كتب الله مالك الله يتوفق فقد كتب كان خاصفن منهن سابجي قوالة يتوقن بوستوى كنتنا فقد كتب تتقفل في اللوح المحفوظ لوح المحفوظ ليس ابك اهون وسليد عليه تتقفل ما شاء كتب بالمل الشهر اوبجكت سلامة سامان فقد كتب الله تتقفل في اللوح المحفوظ لوح المحفوظ ليس تتقفل ما شاء يفكدون ان يسلقون النجر كله تتقفل لله لوح المحفوظ ليس واذا خلق الله في فطر جسد الجنين يتنسون عقال في فتر الله قبل نفس الروح به نفسك من نفات بفت وإذا خلق في فتر الله جسد الجنين جنين مالك من مالكنا انت مالكنا جسد الجنين يتنسون عقال الله عند فتر قبل نفس الروح روحك من نفات بفت باعث إليه ملكا الله ملائكة إليكال فيؤمر يا ملائكة التعززان بأربع كلمات بارك عرفت نقروه التعززان فيقال له انده بالو يا ملائكة من هذا الجبال اكتب عافي البالان رزقه يزهن انس في ساي وده مجر مأتو من يقل يا نكتا كماتون انتنوش مال في ساي وعجله ادميونم عافي البالان يارجان يولدان وين بهتان ما في موتا من يأكل لك من دمنا وعامله سراون انتاب نتقوي سرال روي سرال لا من انتاب وشطي او سعيد ወይ ሸቅል የመሆኑ መጥፎ ዲለሪስ ካፊር ማለት ነው ሸቅል ማለት وسعيد ويسعيد مهنون ملكان إيمان تنيا مهنون عبد البلد إيه تفكير له جملة تفكير له لبس كامل فاك نجمرا لو حلما فضلين برار لي عون دمو لما لأ إساس بكر هنا مالك لجمع وهذا التقدير وأسابيع العلم سبحانه يكون في مواضع جملة هو تفكير من سبالين وشقينا سعيد عندنا عرق نقدر نمتازه من عندته رزقه عجله عملنا شقي وين دغمو رزق عجل عمل سعيد هي مالكنا عرق عرق استقر ونحو ذلك ايه اللي متصلوا يتلاقوا نقراتك يتصلوا فليلك بملائكه من يتصل فهذا التقدير يو الثاني قد كان ينكره غلاه القدريه يقدريه تمامات يقاوموتال قديما برو زمن يقاومونا ينتقاومو نبر ومنكره المقاومو سوتكن عليهم اغاري لاي قليلون اجدان استنيا ناتشو يلو مالك تشالا قدرن المقاوم باون ساعات قام انستنيا انتبي سيهونو ليلوت اي امانيان كالهونو بتكر انجي كمسلم معبركبوس اندجي اون تقاومو مياساي يلم قدر ياو سالقوال بزوچ انقرب سبقاتو سبقاتنا اشر በዑለማው ስንተና በአላህ ፍርዳ አሸር ማብራሪያ ሰውሉ አዘለን አዘለን የሚለውን አምጥተን ስንመለከተው አልአዘሉ አዘል ማለት አልቂዳሙ ቀደም እንደፍል አልቀደሙ ተረገዝ እግር ማለት ነው ቀደም አልቂዳሙ አልቂዳሙ الذي አልቂዳሙ ድሮ ማለት ነው ጥንት ማለት ነው ላዲዳ የተለው መጀመሪያ የሌለው ማለት ነው አዘል ማለት አልቂዳሙ ጥንት الذي يهتل ላዲዳ የተለው መጀመሪያ የሌለው ማለት ነው አዘል ማለት عزل مالك من دينه كتبالاتو انت مالك مجمرة يللو ازي مالك فلذي بإذنه العزل فالدرجة الأولى الإمام بأن الله تعالى عالم بما الخلق وعامل بإذنه القديم الذي هو موصوف به عزلا وأبدا من ملون عزلا يالو النوم تفكر مالك وقوله أبدا عزلا وأبدا نام عزلا مالك على القدم الذي لا بداية له مجمرة يللو انت مالك أبدا مالك الأبد أبد مالك هو الدوام جنت عالم مالك في المستقبل وجدت لعل زمن الذي لا نهاية له مترشا يلله عازلا مجمرا يلله عبدا مترشا يلله وإن دقمو عازل أنت مالتنا عبد زنت عالم مالتنا زنت عالم مالتنا والطعات طعات يعني دقمو كهلا تستوش الله سبحانه وعالم الله قال جميع أهوالهم من يسول جوتهم بهري أو قال من الطاعات طاعتون ملكان تراتون بلن يعني طاعات مالت والطاعات جمع طاعات يطاع فلولان طاعة مربوط هنا نفتاك الشيء يطاع فلولان طاعات كنلا وهي موافقة الأمر كتزاز قار مسمامات بتزازو مسارة مبقوات مالت طاعة مالت الله سجد بلال مسكت طاعة الله دعا دلقو دو مادل حجا دلقو حج مادل عدلقو السبال من نقر مادل طاعة مبقوات بتزازو مسارة مبقوات مالت موافقة الأمر والمعاصي وانجل مالك وانجلوت مالك جمع معصية يمعصية فلوران لهم معاصي مالك وانجلوت مالك جمع معصية يمعصية فلوران وهي معصية مالك عانس مالك مخالفة الأمر تزاز المتعاس مالك تزاز المتعار مالك معصية من دنو كتبال عانس مالك من مالك نامس مخالفة الأمر يجيتان تزاز المتعاس متعار مالك فجر تبلو الله أنه في تاريخ الصلاة كهنة فهذا عاصي وانجلين يعني مالك ما في أي بلد والأرزاق أرزاق مالت جمع رزق يرزق فلولاد رزق سنجلار وهو ما ينفع يمنك أكم نظر هل رزق بلد يبلا بسار الله علم مرزقنا لجم مرزقنا زوجة مرزقنا كل ما ينفع يمنك أكم نظر هل رزقنا كل ما ينفع ما من يوم يمنك أكم نظر يمنك أكم يبلا بسار الله مرزقنا والآجال آجال مالت جمع إدنيوت يمن لونه جمع أجل لأجل فلولان أجال مالك أجال مالك لأجل فلولان وهو أجل مالك مدة الشيء يعني نجر يأدمي كل المالك أجل أجل إنا أجل إلى أجل مسمى من النور إلى أجل مسمى كتقدروا يأدمي كل الزرس من النور أجل وأجل الإنسان يتولج أجل نهاية وقته يجيو شيء تناكب في الدنيا إذا الدنيا لا بالموت بموت شيء تناكب يالله يا ابني كلل عاجل بالك ሰውየው አጀሉ መጣ ማለት ይችላልን ለቆ የሚሄድባት የመጨረሻው ታይም ማለት ወአጀሉ الانسان የሰው ልጅ አጀል ማለት ንሃየት ወቅት ግዘው መጠናቀቁ ነው ከዱንያ እዚ ዱንያ ያያለ ፊልሞት ደሞት ሲጠናቀቅ አጀል ይባላል የእድሜ ክልል ማለት ነው ጣፍ ላይ ያለች የሚደርስባት የእድሜ ክልል ጣፍ አጀል እርዝመቱ አይደለም ምን ደርስበት ሰውየው በ60ኛ አመቱ የሚሞት ከሆነ 60ኛ አመቱ ላይ አጀሉ ደርሷል ይባላል ከዛ በታች ያለው አይደለም አጀል የሚባለው ሙሉን የእድኑ 60 አመት አይደለም አጀል የሚባለው ጣፍ ላይ ያለች ንሃያዋ መጠናቀቂያ ዋጣት ነው ወለውሐል መህፉዝ ለውሐል መህፉዝ ማለት ደግሞ ወሆ ኡሙል ኪታብ የመጽሐፉ ሁሉ ዋና ማለት ነው ዋናው መጽሐፍ ማለት ነው ኡሙል ኪታብ ኡሙል ቁራ ትባላለች ማናት ኡሙል ቁራ መካ ናት ኡሙል ቁራ የሀገር ሁሉ ዋና ናት እና መገኛ የካዕባ መገኛ ናት ወይም የዓለማችን እምብርቅ ናት ዋና ሴንተር ለውሐል መህፉዝ ኡሙል ኪታብ ይባላል ኡሙል ቁርአን ማለት ነው ኡሙል ኪታብ ማናት ሌላ ዝም ማለት እ ኡሙል ኪታብ ማናት ኡሙል ቁርአን ማናት ኡሙል ቁርአን ፋቲሃ ሱረቱል ፋቲሃ ኡሙል ኪታብ ወሆ ኡሙል ኪታብ ለውሐል መህፉዝ የሚባለው ወሆ ኡሙል ኪታብ ዋናው መጽሐፍ ማለት ነው ታላቁ መጽሐፍ መህፉዝ ነው ምንድነው መህፉዝ ማለት የተጠበቀ ማለት ነው ምንዚያዳ ከጭማሪ የተጠበቀ ነው ወንቁሷኔቲ ውስጡ ከጉድለት የጠራ ነው የተጠበቀ ነው ማንንም ገብቶ የሚሰርዝ የለም ማንንም ገብቶ ራሱን ሐሳብ የሚጨምር የለም ከዚህ ሁሉ የተጠበቀ ነው መህፉዝ ነው ምን ዚያዳ ከጭማሪ ወንቁሷኔቲ ውስጡ ከሚከሰት መቀነስ ማለት ነው ذكر الشيخ هنا اذبوت على الشيخ زرزروان ما تتضمنه الدرجة الأولى يمجمروا درجة يتقفتون من درجتي الإيمان كإيمان درجات هلت درجات سالوا إيمان بلنا بالقدر بقدر ما من هلت درجة اللو بلنا بل يمجمروا درجاتنا يتقفتون نقلونا وأنها يمجمروا درجة بقدر كما من بقدر ما من هلت درجة اللو يمجمروا درجة الله يوقع المالك هل النقر يوقع يمجمروا ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ምንድነው ያወቀው ነገር ጽፎታል ማለት ሁለተኛው ደረጃ የመጀመሪያው ደረጃ አየን የመጀመሪያው ደረጃ ማለት በቀደር ማመን ከሚለው ውስጥ የመጀመሪያው ደረጃ ምን ነበር እ ማወቅ ነው አይደል አላህ ሁሉ ነገር ያውቃል ነው አይደል ቀያ ማለት ነው ወአና ተተደመኑ ሸይአይን እቺ የመጀመሪያው ደረጃ ራሱ ሁለት ነገርን አጥፋይዛለ አይመርሰበተይ ሁለት ደረጃ ውስጥ አለ ሰብዲቪዥን ማለት ነው ውስጥ ሁለት ደረጃ አለ በቀደር ማመን ሁለት ደረጃ አለ አላህ ሁሉን ነገር ያውቃል አላህ ሁሉን ነገር ጥፎታል እንደገና አላህ ሁሉን ነገር ያውቃል ካለ በኋላ ሁለቱን ከፍለዋል ይሄ ማለት ነው ደፋሽ አገልቀም እ አልገባሽም አልመርተበቱ الاولى የመጀመሪያው ደረጃ ነው የመጀመሪያው ደረጃ ከሁለቱ ደረጃዎች የመጀመሪያው አንድ ደረጃ እሷው ያለች አነስተኛ ደረጃ ማለት ነው አልኢማኑ ቢዒልሚላህ በአላህ ዕውቀት ማለት አልሙሂት ሁሉን ያካበበ በሆነ ዕውቀቱ بكل شيء ሁሉንም ነገር ያካበበ من الموجودات والمعدومات ያለውንም የሌለውንም ማለት ነው ሁሉንም ያውቃል አላህ موجودات የተገኙትንም والمعدومات የሌሉትንም ያውቃል የሌለ ነገር ቢኖር ኖሮ ምን እንደሚሆን ያልሆነ ነገር ቢሆን ኖሮ ምን እንደሚሆን ማለት ነው ሁሉን ነገር ያውቃል አላህ አልሙሂት አቅላይና አስከባቢ የሆነ ዕውቀቱ ቢኩልሽ ሁሉን ነገር ያካበበ በሆነ ዕውቀቱ ማመን من الموجودات የተገኙትንም والمعدومات ያለሉትንም ያልተገኙትንም هذا العلم ይህ ዕውቀት الذي هو صفة من صفاته الذي ይህ ዕውቀት هو እሱ صفة ባህሪ ነው من صفاته ከጌታ ባህሪያቶች ውስጥ አንዱ ባህሪው ነው አዛትያ አካላዊ ከሆነ ዛታዊ ከሆኑ ባህሪያቶች ውስጥ አንዱ ነው የጌታችን ዕውቀት ዛታዊ ከሆኑ ማለት ለእንተም ማለት ባህሪ ማለት هذا العلم الذي هو هذا العلم ይህ ዕውቀት الذي هو እሱ ሲፈቱን ባህሪ ነው ሲፋ ነው ባህሪ ነው ዕውቀት ባህሪ ነው ይህ ሲፋቲ ከጌታ ባህሪያቶች ውስጥ አንዱ ባህሪው ነው ምን አይነት ከሆኑት ባህሪያቶች ሁለት ባህሪያቶች አሉት ነው ያለው ስሩ ጀምሩ እየቀረነ በጣም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ነው የቀረበው። ሲፋተ ዛትያና ሲፋተ ፊዕልያ የሚባል ነገር አለ። من حيث المعلوم سنملكت ይላል የሚታወቀውን አካል መዝነን سنملكت የጌታችን እውቀት አንዳንድ ጊዜ ምን ሆናል ሲፋተ ዛትያ የሚሆንበት አለ። ባሁን ሰዓት እኛ ነው ቃል ታዲያ ሲፋተ ዛትያ እንትን ሲፋተ ፊዕልያ ይሆናል። አሁን ከክስተት ጋር ስናያይዘው ግን አላህ አዋቂ ነው የሚለው ጄኔራሉን እንትን ብለን سنملكت ሲፋተ ዛትያ ነው የሚሆነው። ሲፋተ ዛትያ ነው ከመፍጠሩም በፊት ከፈጠረም በኋላ ቢላ አዘለን ወአበደን በእንትን ዘንተ ዓለም ያውቃል አላህ ከሆነ ክስተት ጋር ታያያዝ ማለት ይሄ ሲፋተ ዛትያ ነው የሚባለው። ሲፋተ ፊዕልያ ከክስተት ጋር የሚያያዝ ነው ተባብለን ሲፋተ ፊዕልያ እስቲዋእን ይነሳል አላህ يسمع الاصوات انت اسمي كمال دعاني كمال سنن صفه فعليه هنا مسموع رايتن يا مسموعن ادني ايتن يا جيتاتن مسمعك ايتن جن از ازلن وابدن جيتاتن يسمع نبت دورو ودفيت يسمع بلا بدايه ولا نهايه يسمع الله جن يمسمعو اهون دعاء سنادن يا الله ربنا اغثنا يا الله اهون سمتنيال جيت الله سمتنيال ይቺ ምንድነው የምትባለው? እንጂሃቲል መስሙ የምትሰማውን ግዜ አይተን ስፈተን ፊዕልያ ከግዜ ጋር ከክስተት ጋር የሚያዘ ማለት አለቲ ላይዛሉ ሙስተፊፈን አላህ ከመገለጽ አተወገደን ቢሃ በዚህ ዕውቀት አዘለን በእንትም ይገለጽባን ነበር ወአበደን ዝንተ ዓለም የሚገለጽበታል ይሄን ባህሪ አላህ ማለት አለቲ ይቺ ዕውቀቱ ላይዛሉ አይወገድም ሙስተፊፈን ከመገለጽ بها بذلك بحري آذل بإمكان وأبدا لذن تعلم كما قلت الله تزيه من ما لا قل لنا يتجلس عنه يتجلس من نوره. ومن ذلك تدوث إن الجبال علمه يجفات أوقات بأعمال الخلق يفترطات السنسرة هل يوقع الله من الطعاس ملكا سراكتون والمعاصي وانجلو تشاكتون وعلمه ما وقع جفات بأحوالهم بحريات تشاكتون ما وقع من الأرزاق في سايوك ما وقع والآجال የነሱን እድሜ ክልል ማወቁ وغيرها ሌላም ሌላም ማወቁ ከዚህ ይመደባል። የጌታችን ዕውቀት ውስጥ ይመደባል። አንድ ነው ሁሉን ያካበደ ጌታችን ዕውቀት አለ። አንድ ከዕውቀት ውስጥ አልመርተበቱ ሳኒያ ሁለተኛው መርተባ መርተበቱ ኪታባ በጽሁፍ ማስፈሩ ነው። እሱም በጽሁፍ ማስፈሩ ወይ ማለትም أن الله الله كتب ጽፏል ሲለውህ المحفوظ ጥብቁ ሰሌዳ ላይ ጽፎታል። መቃደር አልخلق የፍጥረታትን ሁሉ ውሳኔ ጽፎታል። كما يحدث شيء من نجر ايكفتهم في الكون في اليونيفرس استمالك من نجر ايكفتهم الا وقد علمه الله الله ياوقهنا وكتبه يطافو بهون انجي قبل حدوثه كما كتبه بك كما كتبه بك يطافو ياوقهو بهون انجي دلتنا يسمى سؤال قال ثم استدل الشيخ شيخ رحمه الله عليه رحمه الله الله يزن الله شونا مرجع دلقوا اقربوا على ذلك بالزلاي يتاكل ما وقو يوقعوا النقر نتعافوا بالزلاي مرجع امتطوال من الكتاب كقرآن مرجع امتطوال والسنة كحادث استدلال دلقوا مرجع امتطوال فمن أدلة السنة كحادث مرجع على ذلك بالزلاي الله يوقعوا النقر نتعافوا الله كل النقر ما وقعنا نتعافوا فتملكت فمن أدلة السنة كحديث بقول أن المرجع على ذلك فجزر علي الحادث الذي ذكره شيخ معنى شيخ معنى بمزرزر يذكب حادثان حادث بمعنى نتنقل على ذلك كما جمر أسكمت الرشا حادث سايهون يسكمت في حادث معنى يسكمت الله هم حادث لا مصر في حادث معنى يألف الله كوالا ينجر يتولي جسم وما أصابه وما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه يرملون كحديث السنامة في حديث المعنى التنقر معنى الحادث. ثم استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة كحديث القرآن من رجع فقال فمن أدلة السنة كحديث أمثل من رجع على ذلك بزيزورة الحديث الذي ذكره الشيخ معنى ترجم وإن الملك سنة الزلة يونا عرفت نقراس كم طوال السنة ولفظه عرفت نقروه من مثلان قال بك على سنة كم طوال السنة لفظه كان دايركت سبيشن سنامة أو هن مثلان معناه ደግሞ ኢንዳይሬክት ስፒች የምንለው ነው። ያንድ ነገር ሐሳቡን መግለጽ ቃል በቃል ሳታስቀምጥ ሐሳቡን መግለጽ ኢንዳይሬክት ስፒች። ዳይሬክት ስፒች ደግሞ የሰውየውን እንዳለ ወርድ ባይ ወርድ ማስቀመጥ ማለት ነው። ولفظ كما رواه أبو داود في سننه أبو داود بذكره رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن أبي عاصم في السنة وصححه الحاكم نزل كل ذكره الحديث من إلى الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كعبادة بن الصامت كم يبارك الله صحبه تذكره وقال إن به لابد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله إن لا تسمع سمعت الله عبادة بن الصامت يقول إن به سمعت الله أول ما خلق الله القلم يمجمر الله فتره فطر على القلم بئرنا فقال له آله اكتب آفاله قال وما اكتب من لتآفاله قال اكتب مقادر كل شيء يمان يون من اجر مقادر والثاني جدب آفاله حتى تقوم الساعة كما تكمل امدر عن ويمدقنا أول ما خلق الله القلم الله مجمر بئرنا فتره فقال له انبهاله اكتب آفاله قال وما اكتب رجيك من لتآفاله قال اكتب مقادر كل شيء يهل من اجر والثاني آفاله حتى تقوم الساعة يا ما تكلمكم بالرسالة فهذا الحديث هي حديث يدل يتقوم النام من على مرتبة الكتابة كتابة متعاف ميبال عوني كرانون متعاف ميبال نجرين دالس فها هل من نجر ستفال مالتنو من العلم مريض سمايات كمسفت أروبتي كامتاشي آمت بجيت مهارد مقادر الأشياء تقاسو يا مالو مريض سمايات الله كمسفت أروبتي كامتاشي آمت بجيت مالتنو تقاسو ما الفرق بين فتح اللام وضمها؟ أيونا فمندم؟ ما الفرق بين أول وأول؟ أو الكلام والكلام؟ كذب؟ أول ما خلق الله الكلام من مالك؟ عند فتره يمجمره فطر مالك؟ مجمر عند فتره عند الجهاز الذي مجمر عند فتره من يبال نقر على الرامن السلام هاشي عندما نضم اللام ماذا يكون معنا كذا مجمر يفتر فطر ما ننو أول ما خلق الله القلم بلن تقرانو ما ننو مجمر يفتر ما ننو يتن يونا صح راجع هذا الجو صدف السنة أول يالون للا النبال نجر الله مجمر الله يفتر من دنو قبله نبي سيد فيكو حديث ضعفنا حديث ضعفنا بزوج زمن زمان يسمى نجرنا نور كنور خلق جليل نبال نجر الله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر أنت جابر هوي مجمر يا جيخه فتره كفترة عقبك يا نبيه النور نو بلو لجابر نجره تالا هذا الحديث واهم واهم فان بكلنا العبد لا يستطيع بكلنا منكرنا النبي عليه الصلاة والسلام نورنا سنة نورنا سنة يتبعنا أنه ما نتعلم محمد بشر قرر من ذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد بشر نسك النبي عليه الصلاة والسلام إن ذا سولد كان إن دين وكثر من التجنس بكى إذا نور نور أيضان ولكن نورانية يسولد ناسا دين إن ذا سولد حرار الناس مريت الناس ماتن يرجناني حالات إن أنا جيتا مكاكل سنسلت ያላችሁ በወሒ ምዘናኝ ታላቅ ነብይ ናችሁ የማዕረግ አላችሁ ግን እስታችሁ ማዕረግ ከፍ ለማድረግ ያተፈትን ደረጃ አይሰጥም ኑሩን ከኑሩ ፈለቀው ጀሉ ማለት ከኑር ላይ ከሱ ኑር ላይ ቆም ስብሐንአላህ ኩፍር ደረጃ ሳይደርስ ካላህ ከኑሩ ላይ ፈጠራቸው አባተ ኢቲ ራ በጣም አደጋ ነው እና መግለጽ ራስ ይከብደኝ ይላል ማን ልጅ የምታመሰግነው ሰው አንተ ዘፋኞች አሉ ዘፋኞች ለንጉሱ ወይም ደግሞ እፍታቸው ላለው ባለስልጣን ሲዘፍኑለት ይችን ምድር የሚያንቀጣጥፍ አድርገው በቃ ምድር የሚያንቀጣጥፋት በቃ እሱ ከሌለ ዝናብ የማይዘንብ ነው የሚያስመስሉት የአይነት አለ ማካበድ ማጋነን የሚባል ነገር ስለዚህ ተደርጎ ስለተገለጸ ነው አላህ والله نحب نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هو بشر هو بشر هو بشر ورسوله عبد الله ورسوله هذا الحديث يدل يتقمن على مرتبة الكتابة صوف ميبال نجر اندال ليس اتقمن وأن المقادر كلها وأن المقادر كلها من يوم مقادر والثاني مكتوبة فتفعل لك لوحة المكتوبة وأن المقادر والثاني كلها كلها مكتوبة فتفعل لك لوحة المكتوبة أي ما لسنا فجي حديث من ناجم لوحة المكتوبة فتفعل لك بقلو صفيفة وقوله يمي لو كان أول ما خلق الله القلم الله بئر المجمرة عند فتره قال له اكتب آخر روي بنفس أول تبلو بنفس تبقى نفس أول أول الملون لا منفتها والقلم قلم الملون لمنفتها أول ما خلق الله القلم تبلو تبقى على أن الكلام يزين بدي عرف تنقر من هنا جملة واحدة عند قل عرف تنقر من هنا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب عند عرف تنقر من هنا قلت تيهم محمد مجمّر عبيت اللي جبّع اندهال نلان محمد جيت جبّع إنا اندهال كان قلت عرف تنقر من هنا محمد مسجد اللي جبّع ركعتي نسجر عند عرف تنقر من مسجد اللي جبّع بحري نيجي سؤال يعلو حالنا محمد مسجد جبّع إنا ركعتي نسجر من هنا قلت لهم هنا منصب قادر لكنه عند جملة من هنا مرة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب مجمّر يا بئر عند فتر وتعطل عند زرقاء فتر هذا أول بنفس روية بنفس أول نفس بعد الجنة من الكرر والقلم قلم من نفس بفتح فروس مالنه نفس مالك فتح مالك على أن الكلام يزن زيارة تنقر من هنا جملة واحدة عند تطلع رب تنقر هنا ومعناه ما لسم ترجم من هنا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أنه عند أول خلقه مجمّر عند التفكر على القلم بئر مجمّر عند فتر والله قال له اكتب آخر عند رب تنقر وروي برفعي برفع أمت نقرأ برفع أم حديث تقرطة برفع من أول والقلم أول والقلم قلتم ضم ضم تقرطة لا منا ميمو مالك على أن الكلام تزين جدي عرف تنقر جملتان قلت عرف تنقر قالوا قلت عرف تنقر هنا مالك كلامه قلت عرف تنقر هنا أول ما خلق الله القلم مجمّر الله يفتره بئر النو قال له اكتب كذّن بوالا آخاله مجمّر عند ذكونا قلت كثلا يعرف تنقر اسمهم هنا عند ملك سنقابي نوراته قلت كم يثلا يعرف تنقر من هنا من دم يوم رجي قفص الله سوء من اكزامبل نبري سنقر قامرين يتنقر اكزامبل من نبري محمد نسكر اندكب ركعتين سجد ايه بنسكي قران ونورس محمد نسكر اندكب ركعتين سجد بنسكي قران اول ما خلق الله القلم قال له محمد نسكر اندكب ركعتين سجد تارجيتاكسن محمد ركعتين مسكر اندكب سجد عجبابون هني خول لما قلتهم وينم سجدته مجمد التفسك لما قلت السلام انجي يسونا خليلو التماريوس قدمو قبا يمجمد رأي قبا نو مالك عارلنا عنده قبا محمد مسجد عنده قبا محمد مجمد يا مسجد عنده قبا ركعتين سجده السي عدد رقون كستتنا محمد عنده قبا عدد رقون يمجمد رأي سراون يقلتنا محمد مجمد يا مسجد قبا كذا ركعتين سجده انا ركعتين سجده بلن من الناظر مجمّر يجبّى يجبّى أن يكون لي ثماروس كرمو جبّى لياسيزي سلام أهلم أول ما خلق الله القلم مجمّر يا الله فتره بئر النوكان كان عرش كان كرسي كان مريس الناك سمايات كذا كذا بسيط كبزو نجر ياسيزان مرسو كفترة بسيط تكون فتره من ياسيزي أول يالون أولا هنا على أن الكلام جملتان هو لتعرف تنجر هنا على الأولى يمجمّروا أول ما خلق الله القلم مجمّر يا الله فتره بئر النوك هو لتنجر عرف تنجر وقال له اكتب آخاله قلت هاي إسلا يعرف تنقر نمون عندي ملك سنقابي نوراتشو جملة ثانية قلت هاي يعرف تنقر على الأولى يمجمّر أو جملة أول ما خلق الله لك ألمو والثانية قلت هاي يعرف تنقر على له اكتوب قلت هاي إسلا يعرف تنقر فيكون المعنى بذين جزية ترقمي هنا من هنا أن أول المخلوقات يفترق كل مجمّر من هذا العالم كذي عالمي مجمّر أو فطر على الألمو بإرنو ياسي زبنا بذين تقطع نو ولكن وده معنى سنة متى ضعف النين ورالج أولا إني أردت إما جمّرون نمجا حديث بهولة تكرتوا أول ما خلق الله الكلام قال له اكتب تكرتوا أول ما خلق الله الكلام قال له اكتب تكرتوا يتن يونا أولا ابن القيم عند جيت أني قلت معتلي والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به للديان هل كان قبل العرش او هو بعده قولان عند ابي العلى الحمداني والحق أن الأرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان من يتم من قيمنا علماء بذور علي يمجمع فطر ما أنه بميلو لي بذور تلاجي عملكا تقلقتو لمثالي بئرون وكالمونين من الوالو يسويش قبا قدر يستقافدت يستقرطات اللي قبا قدر ويس حال كان قبل العرش يفطرونت كارش بسي تنبرة قبل على الحامزاني النبالوت هو لسينة عملكا تقلقنا يالوت والحق ونتوقن أن العرش قبله عرش كالم بسيطنا لأنه قبل الكتابة كالقوف بسيط كان ذا أركاني بأقول قومه نبّر نبّر ما لسنا مان عرش كالقوف بسيط نبّر عرش نبراتي كمتقافات بسيط كنبّر كالقوف بسيط كنبّر عرش كالقلم بسيط ما لسنا لمن قلم اندبتان فترس عافني التبالي فالذان بسيط نبّر لذي عرشنا يستدم الله أولاد يقول علماء سنين كده أني قبل عرشنا جمّر يعني ويلا الله كالقلم بسيطنا قالن يمجي اولو تبلو شي بضم كقرانو من النادل كقالو انصاراوي كمريت كسمات بسيتنا قال انجي كفترات كله بسيت معناتها اللي نميرالو اولو بلن بقرانو اكسان نادركو اولو ما خلق الله القلم يمجمر الله يفطرو مندنو كتباله بئرو نو يبال كارش بسيت يقدمان لا يقدم انا كمريت كسمات بسيت نميرالو قلت لما كانيت قولو يميلو قال سما اصاب الانسان يسولجين يغطم نجر لم يكن يخطئ ليستو سلال تفطرن من كلامي عبادة ابن الصامت كعبادة ابن الصامت كتعلق صحابية تذكبنا راوي الحديث حديث من ذكابي عبادة ابن الصامت كسوة تذينينا الحديث أي ما ينسيب الإنسان يسول جنة قاتمه نجر يما ينفعه يمي تكمه نجر يهون أو يضره يمي قوده نجر يهون يمي قاتمه نجر فهو مقدر عليه بس لا يتوسننه لابد يما يكره الدين أي يقعده مدكسته يما يكره الدين ولا يقعده فسويه لي بفكره لي عايز كسفن خلافه يسو تكاراني عايز كسفن يسو تكاراني عايز كسفن عاش ارنانا سبلو كهونا فلقنا سربهون رجم ايهون رجم كهونا عاش رايهون كسن كهونا وفرام ايهون وفرام كهونا كسن ايهون يكسل اللي كساته فتر ماشي ينبري جسل لك ودهونا نجر كهدي يا مراف فتر قدر لي انت من داكتور عندما ما كراش نجر قدر بطعم بذات سويتش انت نوسي قبقم شباو سيقبال يبنون شيطان ميقرنو فزي مفلت اما تسلون قدر لي اندت فلتنو من يدرش بطعم يقبال يقبال ايه اندت زكون ايه كزكون ايه لم اندت زكون ايه لم اندت زكون وسب سبت يالا نجرنو استعشني فترو زلي نبي عليه الصلاة والسلام يالو سنبت كاما ياسو والله على العين والرأس مكبالنا نبي عليه الصلاة والسلام صحابيه أي قوات نجر عندنا وأمن استجبته بجثة واستجبته من الوقت يا رسول الله كل نجر تقفه كان لك يا جنة يا جنة يا جهنم يا جهنم تقوله كان لك يعني ما فهمت مثل تجد جنة في العالم جباش لله يا جهنم تبيه كونه يا جهنم كتب على خدمه ما فهمت مع سياد ترى يا جنة في الجباش لله ما ترشى يما أنا وما لسنا حديث يا حديث معنا يهم بمرداتنا على صلاة نتكل على كتابي ما له مصحفات الليل من عن الجدلين لمن السنة عن نسجد في المالسين نبي عليه الصلاة والسلام لا عند الزهد والو فكل ميسر لما خلق له الله كلهم لا قرر للنجر بسر عليه السماء الله فده يكتل سلذي ان انت بسر عليه كتل وقلوها نبي عليه الصلاة والسلام من نسعى ساعت المكان قدر اندقني الله والسنوات على البساء يوقعه ان يامن اندق من نسانا يوقع قلع الظنة المرسعة ستصنة بذكر بذيوتع بذيقبات بلا إيه جهنم تمره إيه جنة نبلا ممرت بكانون የሚገርመው የሰው ልጅ ሶላት ላይ ያመጣዋል ወይ ዘካ ላይ ያመጣዋል ወይ ጀማዓ ላይ ወይ ቁርአን ላይ ያመጣዋል አላህ ቢሻ ኖሮ እኮ እንደናንተ ወንድ ስለይ ነበር ይላል የሚገርመው ችከላ ላይ ግን እንትን ጥያቄ ያመጣል አመለከቱ የሰው ልጅ ድክመት ችከላ ላይ የግድ ስፔስ ይሄዳታል አይ ቀባ ቀደር ነው እኔ ኤማ መጣ ከሆነ አመጣለ ዝም ብሎ ይሸኛል አይሸኛም እዚህ ላይ እንትን ቀደር ያመጣል ለምን ዲል ላይ ያመጣዋል የሰው ልጅ ድክመት የሸይጣን ኃያልነት ነው ይሄን ያመጣው የሸይጣን ኃያልነት በሰው ልጅ ላይ እጅግ ነገነነ ይሄን ነገር ያመጣበት ማ አሽሩ ደግሞ ወርቱ ነገር እናቀመ ኢንሻአላህ ወቀሉ የሚለው ቃል ጀፈት አልአቅላሙ ዱኡሩም ደርቋል ወጡየት ሱሑፉ ጋዜጣውም ተጠቅሏል ኪታበቱን ይሄ ጽሑፍ ነው አንተም ኪታበቱን መቃድር የመቃድር ሁሉ ጽሑፍ ተቀዳሚ የሆነን ጽሑፍ ነው የገለጸልን ወልፈራፍ منها ተጽፎም እንደተጠናቀቀ ለመግለጽ ነው ይሄ ጋር ያለው ብዕሩም ደርቋል ብዕሩን ደርቋል መጽሐፉን ተጠቅሏል ተጠቅሏል ማለት ይሄ ማለት ኪታበቱን አንስ ኪናያቱን ይህ አገላለጽ ነው ኪናያ ማለት ያሽማ አገላለጽ ማለት አገላለጽ ነው አንተ ኪታበቱን መቃደድ የመቃደር የማንኛውም ነገር መቃደር መጻፉ ቀዳሚ መሆኑን ለመግለጽ ነው ኪናያ ነው ይሄ ኪናያ ነው ኪናያ ማለት አሽኑር አገላለጽ ማለት ነው አይሶርድ ባለ ነገር መግለጽ ማለት ነው ይሄም አልቋል እኮ ደርቋል ድሩ አልቋል ማለት በቃ ሁሉ ነገር ተጠናቀቀ ማለት ነው እስተፈበቀ ኪናያ ማለት ቅኔ ማለት አዎ ቅኔ አገላለጽ ኪናያቱን ቅኔ አገላለጽ ነው አንተ ኪታበቱን መቃደር የነገራቶች ሁሉ ውሳኔ መጻፉ ዱሮ ቀድሞ መጻፉን ለመግለጽ የተፈለገ ወልፈራግ ምንሃ ምን ያክል እንደተጠናቀቀ ምንም ነገር እንደማይሰረዝ እንደማይደለስ ለመግለጽ ነው ጀፈትል አቅላሙ ዝሩም ደርቋል የማኮደሩም ደርቋል ወጥወየት የጽሑፉ ጋዜጣውም መጽሔቱም እኮ ታሽጓል ተጠቅሏል ሁሉ ነገር አልቋል አልቋል ማለት ነው አሁን ራሱ የሚጻፍ ነገር የለም ዋናው ላይ የሚጻፍ ነገር የለም መላእክቶች ግን ይጽፋሉ መላእክቶች ይጽፋሉ ለጥንት የሚጻፈን አሁንም ራሱ እኛ የምንሰራውን እየጻፈ ነው ይሄን የምንሰራው ነገር ራሱ ተጽፏል አይደል ቋም ተጽፏል ማዕፍን ተጽፏል አጃልን ተጽፏል አርጋጥን ተጽፏል ግን እኛ ላይ ሆነ እኛ የምንሰራውን ነገር ይጽፋሉ እዛም ተጽፏል እዚህም ተጽፏል አንድ የሚያመጡት ሐዲስ አለ እድሜው እንዲረዝምለት የፈለገ ድንግልናን ይቀጥል የሚል ሐዲስ አለ እድሜው እንዲረዝምለት ቁጥሩ እንዲጨምር ሳይሆን ይላሉ የቀረችው እድሜውን በበረካ እንዲያሳልፋት ማለት ነው በጥዋ እንዲያሳልፋት ማለት እንጂ እድሜው እንዲጨምር ቁጥሩ እንዲጨምር ማለት አይደለም ለምን ቁጥር አይጨምርምና ወይም ደግሞ ምን አድርጓል ያንድ ሰው አጅ ሁለት አይነት ነው ሙብረምና ቀባአ ሙብረምና ቀባአ ሙአለቅ የሚባላል ሙብረሙ ሙሉ በሙሉ ተወስኖ ያለቀ ጉዳይ ነው በቃ ተጠናቀቀ ያለቀ ጉዳይ ነው ለውሐል መህፉዝ ላይ ያለው እሱ ተወስኖ አልቋል የፈለገ ነገር ይሁን ማንንም ፍልክት ያደርጋል ለመላእክቱ ዘንድ ያለው ነገር ግን ሊሰረዝ ሊደለዝ ሊቀያየር ይችላል እሱ ሊቀያየር ይችላል እዛ ያለውን እነሱ አቁጥም እነሱ ጋር የሆነ ነገር ለውሐል መህፉዝ ላይ አንድ ሰው 70 ዓመት ይኖራል ተብሎ ከሆነ እነሱ ጋር ደግሞ 60 ዓመት ይሰጣቸዋል ይሄ ሰው ከሰገደ ወደ 70 ያድግለታል ሰባ ካልሰገደ ደግሞ በዛው በሰልሳ ደግሞ ይችላል ብሎ ዒባዳ ካደረገ ሰባ ያቺ ሰባ ለውሐል መህፉዝ ላይ ተጽፋለች ከዛ ሙብረምና ሙዐለቅ አድርገው ያመጡታል መድረሻ ማለት ወማ አና ማጃ ፊ ሐዲስ ኢብኑ ዐባስ ፊ ሐዲስ ኢብኑ ዐባስ ጀፈት አልአቅላሙ ብዕሮች ደርቀዋል ወጥ ጽሑፉ ጋዜጦች ተጠቅለዋል ማለት ኪናያቱን ቅኔ አገላለጽ ነው አንተም ኪታበቱል መቃድር የመቃድር አሻ ሁሉ መጻፉ ቀድሞ መጻፉን ለመግለጽ ነው ወልፈራት ሚናሃ ተጽፎም እንደተጠናቀቀ እንዳለቀ ለመግለጽ ነው ወሆ ማዕና ማ ጃአ ፊ ሐዲስ ኢብኑ ዐባስ በኢብኑ ዐባስ ሐዲስ ውስጥ እየመጣ ነው ሐዲስ ኢብኑ ዐባስ ሩፊዓት አልአቅላሙ ብዕሮች ተነስተዋል ብዕሮች ተነስተዋል ማለት ጽሑፍ አቁመዋል ኦልሬዲ ተጠናቋል ተጽፏል ማለት ነው ብዕሩ ከወረቀቱ ላይ ተነስተዋል ወጀፈት ጽሑፉ ጋዜጣውም ደርቋል ሌላ ቦታ ወጥወየት ጽሑፉ ጋዜጣው ተጠቅሏል ወረቀቱ ተጠቅሎ ታሽጎ ተቀምጧል አማል ወይም ለውሐል መህፉዝ አሁን ጽሑፍ የለም ማለት ነው ተጠናቋል ብዕሩም ደርቋል አቤት ከደረ رواه الترمذي ترمذي ذكر بكاس رواه الترمذي والطبراني في المعجم